إحدى الأخوات من الجزائر بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو لا جزاكم الله خيرا؟ هل فيها تفصيل؟ إذا كان هناك مضرة لأن ما أعطيها الفرضعة تريد أن ترضعها وأن لا تحمل عليه ورغم الزوج بذلك فلا بأس، أو كان يضرها الحبل لأن معها مرض ويضرها الحمل فلا بأس أن تتعاطى الحبوب مؤقتا حتى يزول المرض والأذى. أما تعطيها لأجل كرهة الأولاد أو خوف مشقة من نفقتهم هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.